والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين. وبعد، إن شاء الله تبارك وتعالى ساكو حلوبا للصنيق وأحضأ أين باللون إن شاء الله تبارك وتعالى كتابك ليقى نمذي عيسى صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم من التكبير إلى التسليم كأنك تراها معنيه سنة وحويا صلاة النبي عليه الصلاة والسلام تلمانتي لقد الله بأ الله أكبرت تكبيرة الإحرامك لقد قاله إلى تسليم السلام عليكم. وحن صلاح الموضوع سوى موضوع سيوح الأرقصة أوكره وموضوع مركة سبحانه الأدويت وحن روائلا إذن الكتاب كجرين نور أرهوانا الكبر مصير أرهوانا الكبر مصير أرهوانا الكبر مصير موضوع الله عاص إلا البرتاح وموضوع مركة سبحانه الواجبة صلى الله ضدك المسلمين تعا صلاة النبي عليه الصلاة والسلام إلى البرتان ومن واجب كأوية إن بضعه إلا مننا ويتو كذانو دير لكن ويتو كذان لكن بحضريها مع صلاة ويتو كذان يتين نبي قلنا لسوافقين بحضريها تاوحا كلمة ليس صلاة دان إلهي وأقبل وهي سبحانه وتعالى إما وحضر التدراء قرآنك وحكوش يلي إما الصلاة تنهى على الفحشاء والمنكر صلاة الضطي وحي أدي داوحة حل هي وحيرها فواحش كعا ضد الله وصوم إلى أردت كذا لكن دي وحاوي إسوا حد الصلاة كصوم بحي لغي على إيه الحلال هي وحيرها هبورين ونقفك مسلمك وحبورين وكوك على غيامة صوبك وحيرها الصوم وحكبينة صلاة اللي تكذب أن تنبي لها عليه الصلاة والسلام ووحوا كأبما المقاب كي كيف يدي اسمه وافق صلاة إنه واجب تهي صلاة النبي صلى الله عليه وسلم إلا بلتوح نكتا لنا النبي الوحي لحديث إيمان بن حيرس صلوا كما رأيت موري أصلي وعلى كتابك أدوشني سواء في شافع إيمان غني صلوا كما رأيت موري أصلي أسكي مقدماتي هدوما صلوا كما رأيته ليصلي بالنبي صلى الله عليه وسلم ورصاب أرتين غريقه أتكنا يأتكنا صحابة الأساس على المير أمر كاس على السيئي واجب بإساس يحيد أمدي كان له واجب يقوى حيد الله وضري جيل بدي المكس وقاله صلاة النبي صلى الله عليه وسلم على صحف دي وقف كيدا يسوي جهدي عن قريب برشدين وقف كيدا يحاول قليل جهدي قف يسوق الدلال برد الرشيد إلى أنجلين ذاك أسي سقع وحاوي أن قابيي المركة سحاوي أن مورا مركة وعيد بحاوي وحبرة قف لكن يسوق جهد الجرية باتي النبي بتكلي عليه الصلاة والسلام بتكلي قولك مركة وحنيه لها شيء هدين إلى هوا الصنة إيهو أواجه هدين إلى ولوك الدول وصنة هدين له إلى هوا حضر الصلاة سنة بأجل أكيد حضر الصلاة من الوقوق والله وإله الوقوق والصلاة لكن الشيء هدوية هي شيء واجب كتبتان كيس إله الوقوق سبحانه وتعالى لذلك المدينة عام نواها الأول المسلمين دين سيئة لحضرنا بالوحقة لكبر الصلاة أن تكون منها سحر ونسع عامة يا صلاة أن تكون منها سحر ونسع لذا وحقة لدين سيئة وقرة صلاة عامة وعامة دوية حلوية قال كنادوية أبرتين هذا الصلاة سبحان الله الصلاة إبا وحلوية يسوي هذا القريب وعي وحلوية أنا قال أنا بركول إذا أبي الدين تاني كاية قادمة صورة قال أنا بركول أبي الدين تاني كاية قادمة بالغية وعلى شيء اللي يهودا بوحي حفظية بتاوك القرآن كان دوش شيء كقفتين مرخا يدوش كيف قبلا يعني مرخا ما هذا مرخا ما يعني لكن وحيروح يفذر يعني وما ضرير قبلا إلى كده ورخا بين لا يسوي يعني أي لا يقرب لا تصل صار يلقين مكتب لها يليها قبل يسو سارة وايه مركة تعبر قبع قبع قبع قبع قبع قبع قبع أيها الأوحي القدرة يا أوحيتها ساك وحفر يا دواء بردتي إلا حد سصابة لكن لا يا بني أنت يا حفيف الله يا الله وعلى سلاح برغة صحوية دور غفوري صوار البلغية صحبها صواب صواب شيء خير أحداد بالله ولا طبيسة هذا حوية كل يد لكو حريستي وصدح صلاة لكو حريستي الله صواب هذا الحياة لم يطول عشر لكو حريستي دي صلاة دي أدرك اختار لكو طول عشر قوابا دي لم يطول عشر لكو حريستي يا اللي هو دين تداهي وسلام عليه طيب مركة مرورة طويش مركة وحال الله مركة سبحانه وتعالى معناها ومية بانزل اليوم إل سنة الموجودة دارية أشياء مادية عام إن دين تداهي الموجودة داره وإن يبني الله يكون أحد سبحانه سبحانه وتعالى جوابتي مركة إلهي سبحانه وتعالى لو أطلق الهي وأنا أحد السيدي هذا وهي الحاجة على قريبة ودياليهاي مركة عبد الوقت ديالية وحاوية كراسة الوقرية تأصر قوة سنة قولك استحالة كما قرر يا ربي هاي صلاة هدينا هاي لأبوك على الكتاب الأخرين له بيالها بركة إن شاء الله تعالى بركتها من كسر عند الله بيالها بركة هدينا هاي لأ بدا لي استعجيب وحالي يتكبر فقد ريدي ويجي الله يلو نظر حق الغلوعية أو بي عبي اللبوذ يلو سيستحب الله ورخوف اليو وين ريجي دولا هدينا هاي لأ واي قال المشير ملقى طب هدينا هاي لأ وينو خدي دولا إن شاء الله شيخ أنا سعنا إذا لا نقرأ المعروف يعني راح أقرأ إن شاء الله تعالى أكبر مريان قراءة بسلاك الأيامنا شيخ إن شاء الله تعالى تاريخ نيسا كتاب كفري وحير أو كبيرة شندة بمينة وصواك ومهدينا هنا بارينا نسكده إذا الله كتب كتاب السيسي يقول دونا هدينا هنا شيخ رحمه الله تعالى وحالي لها لقى فيسا لاسر الصل الله ما ليلاها لاسر الصل الله أي ليلاها ومحدث العصر الفقيه كل سوحال إلها أبو عبد الرحمن محمد ناصر الدين بن نوح نجاتي بن آدم الألباني إلها كل سوحال إلها وإنك طالبك واقعين كتابك وأخر السنة يا شيخ القريبين عيسى يقروا واحد خلاص المعلق يقول لي هذا قريب يدي صاحبه يا فريوها ورسوها كهدو القريب وعيبية مركة يبرا وعيبية الكتاب كهذا الشيخ قرأي الحيوب فهم منه عيب وعيب القرطان وعلى أستاذ المحققين والعلماء ناصر الدين غاوي البدعة محدث العصر الفقيه الإمام المجدد أبو عبد الرحمن كويدي سامع عبد الرحمن لو كويدي أبو عبد الرحمن بي عيسى المحمد بالإله ناصر الدين بن النوح نجاتي أبي سامع النوح بالإله بن آدم الألباني الشيخ رحمه الله تعالى وحور الشيء كن صدح بقول صدر يا الله يهزينا لهم برقها كن صدح بقول إيا صدر يا الله بعض تاريخ وحوية الهجرية أختي ياسيحي وحياة برقها سبحوية ميلادية وحياة برقها سكون سيال بقول إيا أفر يا تونكي وحوية ميلادية أيها برشا برقها كن سيال بقول إيا أفر يا تونكي بقالوا قطنة كل شيء لإلهه إشقى ودرى لإلهه وكل شيء بقالوا أسنى مرقى صحوية وضك البارية عاصمة دي سوى مرقى حي هذا الله يكيب معها وحي مرقى صحوية وحكوك ورشاق رحيم الله تعالى أسراء وكسوة نحكرة أسراء فقري أيها هي مرقى إسكافة فقراءة لكن بتدينه الدين إلهي سبحانه وتعالى كل سنة مرقى صحوية وهي مرقى سحاوية به أي أسار دي معاهدة شرعية علمية مرقى شيخ رحمه الله تعالى وحانا مرقى سحاوية به أي مرقى سحاوية كشغي دي أبا أوصوي مركز أي أسوي مرقى سحاوية وحبي مرقى مركز ومرقى سحاوية كل ما يستطوح برشديسة مرقى وحاوية مرقى وحقالي مرقى سحاوية من رسد وقري جمعية لا إله جمعية الإسعاف الخير لا إله وبيوش قطع الله تيم مرقة تلي تيم مرقة صحابة أي مرقة كد مرقة صحابة مرقة تيم تلي أيوك صعب مغري أي باري صعب مغري شاق رحمه الله تعالى مرقة مدان سي مرقة النيابي يعني مدرسة دع مرقة بيتي معاهد يوسكا ويسكا داي كد مرقة قلو انت شرعي يلو قضع يوسكا برتو قلوانا كبرتو يسكو داي وشيخ سعيد البرهان ليلاهو اياك ايو كدل اخذ مراق الفراح كتاب ليلاهو وفضل حرفية كهلا شذور الذهب ونحو ذا كهلا وهشام الانسان وسلوي هاي شيخ الله محمد راقب الطباخ ويلاهو اسلام مرقى صحاوية وك... اجازات بسيو شيخ الدلال كيسي مرقى كيالي اي مرقى صحاوية مو اجازي ومرقى صحاوية مرويات كيسي يوحي ورحوية قل هنا الكتاب الإلهي بالأوان الجلية في مختصر الأثبات الحلبية مرقى وحاوية شيخ رحمه الله تعالى كدي مرقى صحاوية وحشاقه دمعين ويشق ليسوا مرقى ومرقى كدي مرقى وحاوية الشقاء سبحان الجانبة قليها مجانين وحاوية ليسوك قليها كدي مرقى ويسو بويلو أكتشكي وكشقين لشيخه وكدي ويسو بويلو ويرفعوا هاي وهو المشاق رحمه الله تعالى مكتبه إلى مكتبه الظاهرية اللي رأى الدمشة قطع الله أي قل لنا هل كعسوا كجلية وكتبت عسوا في ريه قل لنا وشقي السنة ومكشق عندنا مطقنا ساعدوه كشق عندنا ساعدة أيها يادين جلي مركز ساعدة عسوا يادين جلي ومركز حاول ينزل قيسنا هل كعسوا كرسوا بحي جلي شاق وقتنا لما تنزل ميلا حاس مركي وكبني قل قارسوا لما تنزل عنا هاي أي مرقى صحاوية علمي لحديثك أي مرقى صحاوية آل قدرين وكدلانه وحنا قط آل وحاوية تعثري الشيخ لورنجري وصامين بركوية الشيخ لورنجري محمد رشيد رضا لنقاس صامين بركوية الشيخ علمي لحديثي آل شيخ ومشكولة رحمه الله تعالى أما مطارعها النقطة أما التعليق النقطة أما التحقيق النقطة مرقى آل بمرقى صحاوية وكدلانه رحمه الله تعالى شيخ رحمه الله تعالى مركا حسين مركا صحاويا مكتبات داس وحكو جلي السبب على العظامة دعوه مركا بالعظيم مركا علمي مركي تدكى مركا دينتي مركا دكى الجارسية سوحاد مركا لا شيء حاويا مركا حرشاوي طبيعي مركا على الفلا مسي سمعي وشقية مركا يسنى مركي ومركي كدب وكسي شقية مركا دكى مركا صحاويا مري دعوه بالعظيم دكى مركا كدب حسين مركا صحاويا wuxuu aad isku day inuu iska ilaaliyo xeeraha tacassubka leeydaho khaasatan isoo sheekhu abi xarif uu aad ka xarifay weesay sheekhu laakiin wuxuu dhigay dalil ka baqadan qaaciya saaso kale abi yeesay waas qabsaday sheekhu abi ayaa is qabsaday markaa markaas waxa dhacday sheekhu wuxuu yiri markaas abi sheekhu wuxuu yiri aruu waxa qaaciya kaliya xadiiska nabiga sallallahu alayhi wasallam ayaa daqraanka منهب كلابي هدوه وفقره وصحدوه خلافنا قال إلى الله وشيخه أبينا وحوره ركا هذه منهب كحرفه قادم وكوية المركز ثم مركة واشف قلتها مركة لكن مركة صحاوية يا شيخة الروحة قلت كبني لدلسي إنه قصي صحنا منهب كيساس حديث إنه قاطع وكان ليحبه وحيلها تعصك وحيلها صنورس كان ليحبه وحكمية أبو حمد بهجة البيطان إليه دري أي شيخة وحكمي لدلسي إنه حديثك إيا آيات صدع إتنام يا كريم وقاطه مذاهبت إيا عنوان هذا اللغة منه وحيد كلامك إيا رسول كيسا إيه وحيا دمي بصر إلهي سبحانه وتعالى هذا كيسا إيا رسول كيحي وافقنا لقاطه وحي خلافة ما يتصده أيه كل رجلي وإيه وحكرا مرقى كل رجلي يا شيخ عبد الفتاح الإمام ومرقى سبحانه جمعية الشبان المسلمين جمعية يا رئيس كعها يا شيخ توفيق البزرة الذي يجري فضل العص شيخ برقى الدروس بحجري يا كتب واخرجي كتب واخرجي حكمين الزاد المعالم القيمة الجوزية وأه برقى صحاوي شم جلدة وحكمين كتب واخرجي لقوة الفكر إلى حاج العصاب مصطلحة روضة الندية وصديق حسن خالص كبيرة كبيرها كتاب فرح المجيد إلىها كبيرها وكتاب توحيد شرحها كبيرها باعث الحثيث يشرح ويتصارع علوم الحديث كتابه إلى هذا أيها كبيرها رحو شاكر ويسكني هي يعني وحكمية مرقى طبقات فحول الشعراء ابن السلام الجبح اللي إلىها كبيرها أصول الفقه أيها كبيرها ابن الهام خلاف اللي إلى ويسكني هي أول كتب هذا الله عاصى ترغيب وتغيير المدري أبا المفرد البخاري منها بالإسماع في الحكم محمد أسد وسكرة يهي مصطلح وطاريخ كتاب لأسد الرسط منه وسكرة يهي في السنة السابق رياض الصالحين خلال النوي الإلباب في حديث الأحكام والدقيق العيد كتب هذا الله عاصى شيخ الكتب كتب تغيير الأحرين دي بشق الوحدة ديش قوس وقوس شكتان سيد اللي وحده لفت إلى سيد اللي قليه كدي محاط على برقة صحوية لح برضو حاجة كحدا كدي وحياة برقة صحوية لح برضو حاجة كحدا أي واحد على هالط برضو على صحيح رهاب بالكريه أي برضو حري كدي ولو علي لح برضو حلا برقة كدي وهذا ضقف دلاري هذا على خبر رعني قاعد ضقف دلاري وحلا غيا وين الله قوار الله يوقف صلاة الغيا ما الخيام يسوي برقة ولا قصري كدي الشيخ ولا حر رحمه الله تعالى كدي الشيخ رحمه الله تعالى وحاد على برقة صحوية بديلة المرورة جامعة برقة صياقة سبقة برقة الشيخ بغلان علم جيسي على عليه سي وحسي أطل أي برقة وحاد على برقة جامعة بديلة أي أولي على سبقة الشيخ الباري أي الدور تاني رأي قال كدي من برقة صحوية حديث في قيب تيسي علوم تيسي وطل جامعة بديلة وكدر يو وكاخر يو كدر سيو يفق يوري ترى برقاصة وحاد على برقة محاول ملاهيب على الشيخ وفد ديان السعودية السابقة الشيخ عصر على برقة وحاوية وحاد مقدر المعاصل ايام باشا بسوكا اها كد من برقة وحاوية الصدح صاروا ايها كاخرية برقة وحاوية يكون صدح وقلي السنتري كوبي هجرية الى برقة صحاوية يكون صدح وقلي السنتري صدحي هجرية برقة اتاسو كاخرية علوم تحديث وكاس الشيخ رحيم الله تعالى برقة وانا سياسو على وقت الالوية دعوني سببك الشيخ الاسبوكي يكتابك يا صلى الله عليه وسلم إلهي سبحانه وتعالى الله عبده إلهي سبحانه وتعالى الله عليه صلى الله عليه وسلم وحيناها فرق وضع الله سيشي عدو كريم إلا اسكي إلهي الشيخ الباري رحمه الله تعالى بركة دعوني سدعو حوض ربهيد ألبيه بركة الاسبوكي صوبه دون الشيخ رحمه الله تعالى وحيناها الكتبتي سببك يركشك الله كتبتي سوحيرة الفضابة على الهضة الفضابة على الهضة ونترى لها ضادات الردع وحاولي المريحة تاكب حميله كتبتي سوحيرة أول صدحي اللي احنا كتابها ضادات على انت وقروق عاتي سفوق ريسابه كتبتي وقروق ولدنا علينا هذا هو طابعي دور الله يلا أفكر يا صدحي أفكر يا صدحي اللي احنا يا صدحي سوقي يا قولي لحوية واي تحقيقات الكتب وتحقيقية أو تعليق أوصاري أي تخريجات أوصاري حديث تخريجية حديث يصلك سكيا لا وضعيف وصدا وصحيح كتبت الله عاصى أو تخريجية أو تعليقية أو تحقيقية يغرى وحيد قارى برقة تضوات يسدين تضوات يسدين قل قولي لح يا بايا بقول إيه بركة اللح إيه بركة صحاوية يا رسوك إيه بركة صحاوية يا رأي يا صداقة يسد قل سيطر يا فرما ردود بإمتى كتاب بركة ردود وقري فحا بركة كبيرة بركة لباسة كتابة يا رأي وابغل يا فرما وكا لابغل بقول يا فرما كتابة حصلها كورا واحد من الشيخ رحمه الله تعالى يعني مركة صحاوية مركة حول الشيخ رحمه الله تعالى هجروا الله مركة يعني تكون أفضل بجيش جماد الآخرة تفرد السيئة وارسة لما تافر يعني حكم هذا مركة وحول انت مركة صحاوية بشع جماد الآخرة قد تكون أحد السيئة وارسة لي لما تقيني وايها مركة صحاوية وريات روحو بنت مرقس حويان والجمعة أيو بنت مرقس سلام مرقس كن أفر بقول إياه ولا تبجدون من واحد حنوى فشعي بشا أكتوبر مرقس حويان كن سجال بقول إياه سجاشر يسجالكي أيها مرقس وميلاديا كن سجال بقول إياه سجاشر يسجالكي بشا أكتوبر بعد صلاة العشاء والعاصي شيخ رحمه الله تعالى مرقس سيحي حدا تغريبا مرقى صحاوية تضوية توصل saasiye miraas wasii yahay oo hijrada kun afar boqol iyo sadex toban ilaa sadex kun afar boqol labaatan kii uu dhintay boqosada iyo toddoba sano ee waxa uu dhintay toddoba sano ayuu sheekhu siyaasiye raxiimahullahu tacaala ragabra aad buu cabaaray sheekh sheekh ibnaas baa wuxuu yiri baa ra'aytu taxta adibi sabaai caaliman bilxadiis fi lcasr alxadiis mitl calaama maxamed naasir udiin albani wuxuu yiri weligay sabada hoosteeda kuwaana arag buuri wax dhulka dul taagan waqtiga haddaa joogno oo ka caalimsan oo xadiis ka yaqaana imaam albani raximahullahu tacaala waxa yidhi markaa kadalika waxa weeye waxa la weydiiyey nabigu sal slam wuxuu yihi qarniga siya boqolka ka sareya kan sida la arko ilaahay qof mujadida oo diigta la cusbooneysiiyo ilaahay usoo diraaya mujadidka qarniga lwacyo wuxuu yihi waa sheekh maxamed naasir udiin albani huwa mujadidu hada alcasr fii dalli wallahu aclam buu yidhi rusaaluba leenayo waa ninkaasu yihi markaa marka imaamku aada buu udiyaajiyay raximahullahu tacaala marka الإمام الشقيقي رحمه الله تعالى ورقو الشيخ الباري حرق يقول قارقو الشيخ الإمام الشقيقي حرق كآخر يجري كتبته أيوك يجري وموك يجري أنت الكتاب كتبه كعرب أيوك ورقو يجري ورقو كورق يجري ورقو الشيخ عبد الله الدويش إسلام ورقو صحابه يوحور منذ غروري ما رأينا مثل الشيخ ناصر كثرة إنتاج وجودتي في التحقيق للبعض السيوطي إلى وقتنا هذا لم يأتي من حقق علم الحديث بهذا الكثرة والدقة مثل الشيخ لاسر وحي الورقة وحاولي قرنية السوكي ظل الله أرقصنا الشيخ لاسر وكله وحاولي قصة وحقيقية السيوط الدولين إلى وقتها لن ظل أرقبيني الشيخ رحمه الله تعالى فنوب رب أباري فدد بهاتي كتابك إن شاء الله تعالى حياة الألباني ليلاه وهذا إن شاء الله تعالى بعد عكرتين كتابك الليلة إستغى الله مرحبا صحويا العلامة الألباني وجهوده ودعوته وتلاميذه كتابك الله في ذكرتين أرضي ليسا حكمي لها حمد عبد المجيد السلفي ليلاه الشيخ علي خشان ليلاه الشيخ محمد عيد العباس ليلاه محمد راهيم شغل ليلاه الشيخ نبيل الكياب ليلاه الشيخ علي المحصر الحلبي الأثر لليلاهو الشيخ سليم هلال لليلاهو سليم هلال لليلاهو بكودة الشيخ بشور حسن سلمان أبو عبيدة الشيخ بشور حسن آل سلمان أبو عبيدة وإسان رهو بكودة الشيخ حسين العوائشة سلوى حاويا ومرقى صحاويا أرضي سوكبيلها الشيخ محمد موسى النصري الشيخ أبو اليسر أحمد الخشاب الشيخ محمد جميل زيرو أيها إسكالة أيها كبيرها الشيخ خد عقلية إسكالة الكتاب والسنة أرضي الشيخ كبيرها إيوه أبو العينين الليلاه أبو إسحاق ومصري أبو المفوضة أبو إسحاق الحويلي وإسلام أرقى مصري وهذا النوم خلق أصوى نبا كبيرها من فرمليهين أرضي الشيخ رحمه الله تعالى شيوخ ليس ربي وحكبيرها الشيخ محمد الضباق هي ورقة سبحانه السعيد البرهاني هي ورقة فرب ربا كبيرها ونسكن بالله من إن شاء الله تعالى وقت وصوله إلى ورد علم ونسكن بسم الله نهدي إلهي له بسم الله الرحمن الرحيم قيمت ورشيخ رحيم الله تعالى كتابك بمقدمات مكسر لكن مقدمات كنوع سكتر الله صلاة بكم بالله منه خلق استقبال القبلة ويري استقبال القبلة هي كم بالله إلى إن شاء الله تبارك وتعالى استقبال القبلة وايه استقبال القبلة أو استقبال الكعبة كعبة إلا قابله وهي صلاة برخة بالله ماذا يكتب بالله رسوله كعبة إلا قابله صلاة برخة ربه وحيدانها برخة شروط بلدها شروط بلدين وحكبين برخة قيم صغرين وقفل برخة ديستو ويسيستو كدب لبه قابله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رسولك لا يحوها إذا قام برق يستاغه إلى الصلاة الصلاة لا يستاغه قال رسول الله يحوها صلى الله عليه وسلم إذا قام إلى الصلاة الصلاة برقوه يستاغه استقبل الكعبة كعبة قابل جري في الفرض يؤدبك إذا نخلص الله وأمر صلى الله عليه وسلم النبي أمر بذلك أركاس وفقال لمسيء صلاته كي صلاته سحبي وحكيري إذا قمت إلى الصلاة والصلاة برقى من استاغته فأصبغ الوضوء ويسنا كحال ديرو ثم استقبل القبلة قبلة قابل فكبر برخاتك برسول نبي كير صلى الله عليه وسلم نبي صلى الله عليه وسلم وحوها نبقى بلا قبلة هي كعبة صلاة واجبك هي صلاة صلها بنبي قابل جبي صلى الله عليه وسلم أحاديث بلد أيانا مرخى كها من مرقص ملكي مرقص وحاول يمسيء صلاتهن وحال به جري بل عيسى خلاب بن الرافع وحال به جري مرقى من كريم وحال بعد مرقى مسائلك وصوقري مسائلك مرقى صوقري وإن عاص أي صلاة سخيحة بي صلاة مرقى تكريم النبي قويه عليه الصلاة والسلام مرقص والسلامين النبي دي مرقص وحال عليه مرقى السلامي أي النبي صلى الله عليه وسلم عليك الصلاة ارجع فصلي فإنك لم تصلي واطلقا رسولتك ماذا تكلم وليد لبركة فصلي فإنك لم تصلي لبكولي صلى الله عليه وسلم فرجع فصلى ومغلو صوتك به ثم صلى وعطى النبي صلى الله عليه وسلم فقال وعليك السلام ارجع فصلي فإنك لم تصلي نقاء رسولتك ولماذا تكلم لبكولي صلى الله عليه وسلم مرقاصة وحاول يأوحوري مرقيصة بحاق والذي بعثك بالحق وحاول الله يحفظ أرطي حق لصو صاري ما أحسن غيره سنة سيارة حين مقر وإيه فعلمني إقربي رسولك إلى حيوم مرقاصة نبي الحكومة صلى الله عليه وسلم سنة صوصغته إذا قمت إلى الصلاة والصلاة مرقى هذه السالة فلا دوفي رسالة حديثة قبل صلاة وقبل حديثة أفضلي وحاول إذا قمت إلى الصلاة صلاة مركة أبو يستيقظ فكبر تكبير صعب الله وحمد الله فأسبق الوضوع ويسرق حليره صلاة مركة دور يسعينا أكع وغطة ويسيسه ويسرق كحال بيرو كحال بيرو رنو حلقه وضع بمعنى ما يسترقه ويسرق حبنها وقارسي إلا أعضاء الوضوع حبنها ويسرق وإبسه سعفر ما وجده فلا قعبط ملحه لغها وانت اسويا وهي السمك ايه اللقصان يدقبي افيا سمك وديك يا ليوب وديك بديه مركة وحصل يسا مركة وحاوي وروح مركة ويسبق من ميسر كدبنا قبلة قابل كدبنا مركة سحاوي فكبر الله اكبر محاصة يا مركة وقر اخر بيري بما تيسر معك من القرآن وحي كوفو دالا معايا القرآن كأو بمعنى مركة سبحانه فاتحة ثم مركة حضار كوع مركة فاتحة لأخره حتى تضمئن راكعا إلى أطقح السشر كوع راس ثم مرفع رأسك ملا حاجة كرع صوقات حتى تعتدل إلا أضغمات مركة أستالتو قائمة حالة ينتهي ثم اسجد سجود حتى تطمئن الى الحصصه ساجد حال سجود سنده ثم ارفع كرقات حتى تستوي الى السلانس يعني قماتي مرقص حوالي وفريصه وتطمئن جالسة فقيرك حس ملقى سجودك سوكعبه ثم اسجد مرة سجودك النقو حتى تطمئن ساجده ثم ارفع كرص وقبل حاجة حتى تستوي قائمة إلا تأمين مرقى صحويا أذكر كان يستمر ثم فعل حل رقع عدو يمتع صمع رقع عدس وحيو يسيسو كدبنا قبل الذي قابل الله أكبر له فاتح لي أخري فضل حقودنا كالطوال سيد عبدالك الله كأبو نسائي كدبنا يسكر وكو سمع الله به وحاول كدبنا السجود كدبنا مرقى كسوكع كنا قوة ورعان تاسي لكن منك وحل ثم افعل في صلاتي ثم افعل ذلك في صلاتي كلها من شاء الله فيني سدع القوت المعوص رقعتها سدع القوت المعوية كوة كان الله سدع وقف لكن محال الله يستعملك نبي بن حولي فصلي فإنك لم تصلي تكور من ماذا تكمي حتى نبي المرء عن صلاتك وكان يسحف من به ماذا تكمي فيه طرفي رسول يعني عبادة السدع يتحيي حتى على قصة مينين وحكاته أنت يا مرقى سبحانه الله أيضا الله إيمان بعض حتى بيجي كبر كاس كان ما إلى الله إبن بوري ما خلينا وحلقوا هيستار كلنا حسينه مرق ركوعه يمرق وحلق ما تقول حسينه سووا ما تقول حسين مش كسب بوري بالخال sujuud markaa saxaw marxamu ku dhufanay iska soo kacay oo tukabi cadayda magaysay marka kalagu haysto waa taas weeyaan dhanka lagu haysto waa taas inaga taas ma ma sagana rabay soma yaa qofku inaga waxa weeyaan qofkii oo madaxii ugu dhufanayay oo waxa qubaasi isku biya cadayda mudada oo u tag doona mid oo la faafasa hadda intaas waa jumladi guud laakiin waxaan u tagi doonaa marka saxaw iyo qibladi hadda laga hadli doonaa qabiltaankeeda faatixa akhriinteeda goorida looga hadli waxa weeyaan rukuucii gooniga laga hadli waxa weeyaan ixtidaalkii sami Allahu wal hamdu gooniga laga hadli sujuudii gooniga laga hadli faqdii laga soo dhaxay gooniga laga hadli atxiyaadkii gooniga laga hadli tasliimta iyo fadhii gooniga laga hadli raqcada labaad gooniga laga hadli raqcada saddexaad gooniga laga hadli tacafraad gooniga laga hadli salaam naxsiga ugu dambeyn doona iyo qaab kale salaam naxsiga mid walba gooniga laga hadli laakiin inta waa duduub waa qaciido guud sawaa qaciido guud أورك بالحديث ها واسلام وايا بي بي سي أورك بالحديث ليه بي بي سي عبارة بابا تي في ياك تبغي يبين صف تابع وايا مرة إنت أسوى أورك بالحديث سبع وسيق قبسين تاسو ولا طلعوا في رصو حديث كل حديث مرة على الإمام البخاري وصو صاري الإمام مسلم وصو صاري في صحيح ابن ماجه وصو صاري به وصو صاري وحاول من حديث مرقس حاول حديث طريقة عبد الله بن نمير وابي صالة وابي صالة حمادي روصالة مرقى حديثنا ومن حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عن حديث أبي هريرة شيخ اللفتي سنة كتاب فيسن إرواء الغليل في تخريج حديث منار السبيل بكوري رقم الله بغلي ستة ويسغال بلان صحن هذا قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم حديث حديث وحكى رسول أبي هريرة كلي باهي أبي الرافع وحصير يوجد رفاعة بن الرافع البدر سحابي ياسا صوري سحابي ياسا حديثيا وصوري ياسا مرقا مرقا سحابة بضا أي حديث كوري ياسا مرقا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام إلى الصلاة الصلاة مرقا يستقبل الكعبة كعبد قابل إجري في الفرض ويأدب كي ومفر السنة الله بضا وأمره أمر صلى الله عليه وسلم بذلك كان فقال لبسيء صلاتي صلاتي سكيح ليه حكيم مدعيه خلاد من الرافع إذا قمت إلى الصلاة الصلاة برخالي سألته فأصبغ الوضوء ويسر كحل ليرو ثم كحل ليرو بحلق وضع رميسر ثم استقبل قبلة قبلة قابل يكعبرة فكبر الله أكبر به إذنك الله ما شاهد بك صلى الله عليه وسلم وكان صلى الله عليه وسلم في السفر السفر كان يصلي النوافل الصمية شكي كدلت كذا على راحلتي هشي سد الشيرة ويوتر عليها أو كدل وتر الجري حيث توجهت به من لم يشر لقابشه شرقا برئي وغربا قلبيدا وفي ذلك أرنقى سامزل وكسودري قوله تعالى الله الكبير فإنما تولوا فطن وجه الله فإنما ملك صوت تولوا أذو جيستي ملكاس فطن هلكاسي وجه الله إلهي سبحانه وتعالى والدليس ويأنا وقبله وكان محمد صلى الله عليه وسلم يركع خير ركوعا ويسجد السجودة على راحلته حشري سمرقا دشيدة إيمان إشارة بالغأس مدحيس ويشار أيه ويدعل السجودة سجودة ويالجلي أخفضتي كواسيسا من الركوع ركوعتي كواسيسا وكان أحيانا أصدق صبر وكان أحيانا قال كل النبي صلى الله عليه وسلم حواه إذا أراد مرخو الدونه أن يتطوع عينه في الصميص على ماقته هشي سد شيئا استقبلوا قابل الجريد بها حشا القبلة قبلة فكبر مرخاص وتكبير سنجري ثم صلى وتك الجري حيث ملب وتك الجري وجهه وجهه ركابه قابل فيسا وجهه وجهه ركابه قابل فيسا وكان إذا أراد مرخو الدونه أن يصلي الفريضة واجب كإنه تكذو نزل وضع الجريء فاستقبل القبلة قبلة مقابل الجريء فين بها بإنتر واحد صابر من هذا وإنه صوت الواني صعاد مركي يحاول لبلاب يهرق إلا ويسي سنة مركي إلا ويسي سنة إن مركز يحاول قبلة مقابل الجريء قبلنا لكن كل لغة تيكا تامي جدتا تاسو شيخ كامل رحمه الله تعالى قابل اتسام كيدا كل لغة تيكا تامي جدتا مرقص هاو وحاضرة نبي صلى الله عليه وسلم حشا وفوشية لبقية قيلة يفرضها لفول جري قال مجري موطن مجري بدأ سيئل هذا الكب داي واحد الخبر خاص حاوية وحو قاليك الوفوشية هي فرصة وفوشية هي أي نبي صلى الله عليه وسلم كد السميسان جري دو الشيء ده أصول دو السميسان وفي سميسان جري مركة حشا دو فوله أيو حرر يا صلاة دين كذب المرقى سبحانه يا قراءة يا فاتحة يا أخرية سجود ركوع المرقى وقاره مفور وصنع يئب مدحي سيشار يا إير مصافر يا كذب المصوقع يا مدحي واصل الله كذب السجود خاص مصفر يا لكن حالك ركوع المرقى ملح وقارسي سجود المرقى خاص مكسب لديه حالك عدو ركوع دي قارسي ملح خاص وحالك عسي قارسي دي المرقى ساسو يشار جري وتري حتى وتري مرقس حويا وصلاة نتقول هل هل رقعة ويا ومرقس حويا مرق هذي بركي نتقول صلاة ليلك ما كل تقول اللي قدم بيسيو أما مرقس حويا هذي أنا صلاة ليل وكعيل الشاعر مرقس سمين سكر بحلبة واسكت كن قطع مرق حفظ رقعة ولا فل بلي هاي نقول صلى الله عليه وسلم كده أجري سوى مسافرة سوى مسافرة هاي مدة كما تجد النبي صلى الله عليه وسلم هذا وحاول حبيب بري أي كعبة يا حبيب قلبان كعبة حق عيسي سعطا موت كجد النبي صلى الله عليه وسلم عليم ما أنت مرك قارب أبو غطا مثل صلاة كسوق عظم قارب أبو غطا وحسنين كالتعليم هذا أبو غطا إذا المرقى سحاوي أبو قارب أبو غطا إذا الآية المرقى سحاوي صلاة دي سكحرت كذب واسكره واسكت كنيسان مرقد فاتحدي قبيسي قراءاني ايه سروا قوعيسا ايه ابدا بمسي فورسلي سيدي وحاوليا مرحبا مرقد صحيح فوريسا مدير الساجدة القارية هاي كانت قوعيسا بيسي سيدي مرقد مرقد حنين بلي لكن قادر الساجدة حتى تبدي سنة مرحبا يرفوري مرقد سجود مرقد صنع الله منها قادنا كل من سوى قادسا صنع الله منها قرانسا سجود الهوص منسي فوريسا مرحا فضي لو سنة حوال كسوى قاعيسا كذب ورق سجودة كعن ليسا فالعالك السلسة صادت كنيسا مرقا وانت مرقا صحاوية مرقا لكن حسين جري عليه الصلاة والسلام مرقا وورغا يصحش الوفوشية هاي ايو حقا قبلها قابل جري حقا قبلها ايو قابل جري هذا حال مروحة نظامي مبقو صلى الله عليه وسلم قبلها قابل تان كبير فتر جري هل كان مروحة كي حدوها حشيسة iy gaadiid ka fursad uu ku duusanayo wuxuu sameeyay jiray markaas iyadoo oo bar u jeedo ama galbeed meel doona u jeeday ayuu nabigu sallallahu alayhi wasallam qibladooda waxa uu qaabilay jiray ayuu iska tukan jiray nabigu sallallahu alayhi wasallam waxa kale markaas marmar dhici jirtay nabigu sallallahu alayhi wasallam qibladaba inuu markaas waxa weeyaan qaabiliyo hasha lafteedi xagga qibladu jeedinaya markuu xaqa kadib ayuu taqaajinaya markaa من الله باشا دكتور قهوة قهوة. مسلم أبو نمرق حديث كفرة وحديث واحد من عبد الله بن عمر وحير النبي صلى الله عليه وسلم كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصبح على الراحلة قبل أي وجه توجه ويوتر عليها غير أنه لا يصلي عليها المكتوبة. حديث كمان عمر بيقول النبي صلى الله عليه وسلم حاضر هشي سفبو صنيسا من الله باشا من قصح وجهه يستوى ولا كنت ليترد لكن واجب كمان كل قاله انتو كسو الدلو ايو النبي صلى الله عليه وسلم مرقى صحاوي ايو فأروض كتك انجري لكن واجب كلفتيسا والمرنة اللي قلت احتفنك على قارية يا بيارضاء يا وحلا متكا مالبا كان بنا شيخ صوره الصلاة على الطائرة بيارضاء بشي اللي قلت فنك را تعصى مرقى ان شاء الله تعالى كتك كان بنا دي لهيرا من هذا لما حمتو وقشا من هذا لما حمتو وكا من هذا لما حمتو بمعنى وحوه يا ملتهي الرجح يا شيخ مسلمة كورهن وعطوا النبوس وصعطا شيخ مسلمة كورهن إيه الله وكا ديسوة شيخ تعاكنا كورهن وعشر كان برهن وقاسي لها من هذا لما حمتو من هذا الأخرين من هذا لما حطلي أنا سعنا يعني واحد حضر مسلمة شيكوه وكادوا كيريبا أحبار حرام برقسين عليه حديث البخاري ومسلم لا صوص عليه قال شيخ لي أبو داود النسائي الطحاوي بها قيمة صوص عليه حديث كايسرى لفظي لكن بها قلحوها كان يصلي على الراحلة في السفر حيث ما توجه به واي إنسان هذا الجراثيم عادة وحي كسو دكتب الشيخ ويرفعين واتول ففما وجو الله وحي كسو دكتب انتاصر والصلاح كهد ليس معنا ذلك صدق جيستين ففما هلك وجو الله وإله الجهاد سبحانه وتعالى وحي كهد ليس أمره يا صلاح أي كهد ليس أمره وإله الله مستعان حديثك يا أنس والمال بأس ساعة المال يؤه وحد قاب الله بلي حي مرقى صحابه يا أنس بن السيرين بأمحيري وحنا صوى قابل أنس بن مالك مرقى الشعر قصوى قلي وعلاقنا مي سجل ما يشع عين التمر ليداه وحنا القبر الدمار السجل أولي يسوى فوشقه كدل تكرية وإذا أترى حق أسيدي على قبله وخلاف سلطه وقال سأكبره ورقبله بحد قابل الله وحروره اللي هو أمر غيث رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعله لم أفعله رسولك إلهي أوصل الصلاة يحضر أرد ما رسميه بعض وكان صلى الله عليه وسلم في السفر يصلي في تكذار نوافل السمياشة على الراحلة هشري سدوشيلة ويؤتر عليها وكد اليترية حيث توجهت بهم إلى لما يشلقها بشه شرقا وغربا شرقا برئي وغربا قذابا وفي ذلك أرم كاسا يكسود يمزل وكسود يقوله تعالى الله الكيسي فإنما تولي مال الله ما يشهد ستين فثم هلك سوج الله الله سبحانه وتعالى جهدي سويان وكان حديث من باصلة تلان سامي الشايني حديث أمام عمر بن تلمانية حديث عامر بن القبيعة يا تلمانية بخاري الدار اللي صوصر حديث أحمد برقى أنس بن مالك بن تلمانية حديث عثمان بن عبد الله بن الصراقة وجابر بن عبد الله كور ليا جابر بن عبد الله كور ليا تلمانية بخاري الشافعي في مسنده وصوصر بيه قي أحمد حديث بدل ما معه سيات المامي يبقى ونسكس على رأس السنورة أرغب لك واحد كسوية الخلافة صلاة مرقى صحوية صفرها صلاحا صفرها لقد قلت كل يوم ما صفر في صلاة لقد قابلت لها بسوا صفر وقنبا أما حيث روان بها بدل هذا تاسس خلافة لقد او جماهير وهل العلم وحي قضاء سيبني العلم معنى وحاوية السفر وطل اما الصلاة سفر قالوا قالوا سفر طير النور اما السفر قالوا هل نقضي سفر وطوية حتى مصير سفر كلا فوليو الصلاة اللفت اذا وحي مقع سفر وطوضا والله قالوا كلام الخام وحاق وصلها سفر صحاوية اي مرة صبح لها ابو حنيفة شافعي احمد مالك باكر دبا ومالك بحنية حي سفر تمرقى صحاوية الله قادر يا صلاة وانبا مرقى السماها لود الفقرة هو مرقى صحاوية قادرك إمام الطور مرقى كان يوكيل الله على ما حد وافقه على ذلك قف إمام مالي غربك وافقه أنا قرم ما يبو يريم مرقى صحاوية سيد الدهور كان حوض بضع إمام مالي روح كسون غلي يشرحي مسلم الإمام محاورة يشرحي معاني هي غير كبيرك وكان النبي صلى الله عليه وسلم يحيانا كل كل إذا أراد مرخو دونه أن يتطوع إلو السميسو على ناقة هشي سدوشي له إما استقبل وقابل انزلي بها هشا القبلة قبلها فكبر وتكبير سنجري ثم صلى وتكري حيث ما يوجهه ركابه قال الكيس وجهه يسوه أيضا وتكري صلى الله عليه وسلم واي حديث وحوي حديث أرس ومالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا سافر فأراد أن يتطوع استقبل بناقة القبلة فكبر ثم صلى حيث وجهه ركابه وكا وحوي لفظ أحمد غير كيلة وحوها مرقى حيث ما توجه به نبي صلى الله عليه وسلم وحاضره سفره ودارين وصلنا يسوه حشو قابلين لقبلة مرقى وتفجير سنجري ما يشوجه يستمر قابلت قنزل النبي صلى الله عليه وسلم أيوت قنزل وكان حيث أراد مرخض أن يصلي الفريضة وادي فريضة فلا نزل وكده جناه فاستقبل القبلة تقبل له قابل جناه صلى الله عليه وسلم واية وحديث جابر عبد الله كان الرسول الله صلى على الراحلة نحو المشرق فإذا أراد أن يصلي المكتوبة نزل فاستقبل القبلة حق بري موسي جيري مرخض أن وادي كتكنا مركا وحوها مركا أصحابه يمت كده قبلة مركا قابل لي نزل بخاري دار ويبيعقي أحمد ليس وصاري وأما في صلاة الخوف في صلاة الخوف الشديدة على الصلاة هل بدها حتى صواب قبلها لما تذكره وهي حبدها صواب حي وصلها لود التكر الجديد كان مال الأرواح وأما في صلاة الخوف الشديدة صلاة على الصلاة آت وأمر تعلم يوم السنة فجدها لما يان فقسمنا صلى الله عليه وسلم وجود لأمتي مديسا أن يصلوا إلى تكدان رجالا يوم الغيلية قياما يوم التالتان على أقدامهم قدرون يلقوه التالتان أو ركبانا يوم قائد فرشا مستقبل القبلة قبلة يوم قابلي أو غير مستقبليها يوم قابلين. وكان صلى الله عليه وسلم وقال صلى الله عليه وسلم يحيري إذا اختلطوا مركز كل أحد السلام قال لي رسول الله سيارة سيارة أعيان فإنما هو صلاته التكبير والله أكبر والإشارة إشارة برغاس من حلقة إشارة وإيه وحصمين إيسا إشارة كريم ويانو الله أكبر كريم وصمين هذه هو واحد دليا أما مركز واحد إريانيا أما إريانيا صلاة دي تكون إيسا يا الله أكبر بالله برغاس وحصمين إيسا مركز اللي قاره فتحي وساخر سنة إيسارة وصيح من اللي دعي قاله برغاس وحصمين إيسا مركز اللي قاره إير مبرا حين فريو إيسا وصيص وطوص إيسا وكل فريسا صلى الله عليه وسلم سجودي روح خصوص يفوري إيسا مركز خصوص كويسة أتحياتي على أرضي يا ساكسة وكا مركز واسلاس فإنما هو التكبير والإشارة ويان وكان صلى الله عليه وسلم يقول كيدا ما بين المشرق والمغربي على الكصبح على الكبح على الكصبح يا كبعز انت وضع حيصا قبلة وقبلة أيها رجل النبي صلى الله عليه وسلم وايه وحي المركز حوية ومركز الصلاة مركز فإن حديثة وحتى المعنى مركز وحديثة مركز حوية وصوصاري الإمام مركز حوية البخاري يا مسلم بي صوصاري بحديثة بي المقبار بي الله تعالى عنه أفهم بيها قوة صوصاري مجيدة بيها قي هي حديثة صوصاري عبد الله بن عمر حديثة سلطة وحديثة ورنة يا مركز حوية إذا اختلطوا فإنما هو تكبير الإشارة بالغاس من حديث صحيح حوية حديث ما بين الشرق والمغرب قبلنا وحديث مرقى أبو هريرة مرفوع عنها وعن الصحيح مرقى حديث السيئ وايه صلصة سبيريسة مرقى إلى أن الصلاة ده إلى القبلة قابشه مرقى صحوية حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين فإن خفتم فرجالا أو ركبانا أبين عباس مرقى فسيره وحيري فرجالا أو ركبانا بمعنى مستقبلين وغير مستقبلين قبل أن يكون قابسا يكون قابسا لإنباء صلاة الخوف هي المركة يا تاسنا مركة وإلا قتل يا قبل أن يقابل الإنسان كذا مركة يضع وهي هذه كانت قالة رسولتك القليسة وقال جابر الحيري كنا وحام وحيم في مصير صعب كنا وحام مع رسول الله صلى الله عليه وسلم من عيسى في مصيرة صعب أيام من عيسى حيب فأصابنا غيب عوضير بان عصيري يمرك أصحابي على أبي وما يقر صوتي فتحرقينا أما قدر لدينا المرقى صحابي غير صدق بأس فتحرقينا مرقى سام بذلك واختلفنا في القبلة قبلة يا رسول خلاخلي فصلى كل الغجل لنك سويت كذا منا أمانا مجمينا على حدة قولوا مسكت كذا فجعل أحدنا من أمانا مجمينا يحوق لقلي يخط بين يديه فرتي سنعنه جيحة يا مرقى من لا على وسيع نوعه أمكنة تراميرها متكني فلما أصبحنا مركبا وبريسني نظرناه ومعيقني فإذا نحن أنه صلينا وضعناه وتكني على غير القبلة إلى غير القبلة قلنا لذلك أنه وتكني فذكرنا ذلك أرن قاصة مقشيقني للنبي النبي صلى الله عليه وسلم فلم يأمرنا نعمل بالإعادة إلى سؤال وقال النبي حوري صلى الله عليه وسلم قد أجزأت صلاتكم صلاتي لو يكبدي واي بل في رهضة قولوا وحي السبيل يستفر بيك الجلال قلت حديثي وحديث الدار عبد الله وانا حديث حصل نعم صحيحة دار قلني الحاكم بيه قياس وصار الحديث ورسالة مرقى حديثي مرقى صحوية مرقى دار عبد الله أي وحينا نبيه ولد الله عليه الصلاة والسلام من المرك الرائع بذيء وحوط عي قبل ما يدروا عليه حضرت قبل ما يدروا عليه استهاب بسويه ويدلاله قبل ما حضرت لك وين سخلافه حضرت لك وين قف قبل ما يسوق خلافان اسمه حرام خراب وحجر وحجر ما ده يسوق خلافان اسمه ضبي حرام خراب وعي اللي بدو من السحيه صور قلما نيكم باص حنك كلام وخليه سبب في مخ اسمه حرام خراب مخ وعي بدو من كلامك عايز يسير وخليه بس اسمه حرام ليه مين من الجورو متكن goor goorna dusheed kale dibil si bal mid kale la saxan aanu bariba qaado calaad ay soo baxdaa oo ogaano ayuu halkii hortiisa soo xariiq jeexay weeyo calaamadeey gabi gabi waxa uu salaamnaa weeyo qabladii baan halkeen u tulay النبي صلى الله عليه وسلم وكي مرخان أشيرني سوء علي صلاة نمر ربي وقاصة وحلويني صلاة دينه ويكبدي حديثك وحلوك فإنسان هذا مرة أردتك بعد استهلاك أوروبا بلايها مرخة صحوية مرك الله باهو ثانيا إن مرخة صحوية النبي صلى الله عليه وسلم فلم يعمرنا بالعادة ودمع من البيراهين إنا نصوع الله حضي أبقى الصلاة كتو قبلني ميلا هين أتو كتو ولو مركة ضبها وكو عباطين على صوع الله صلاة ولذلك فقال وحيد أحان ولو صلى أربع رقعات لأربع جهات صح صلاة ميلا أفر العواب تكري أفر نعموك لتكري صلاة سوى صح سويلة مثالها حق رجيسته حق مرغ رجيسته وحق عليه وانظر المرقى صحويا استغرق عديك ومرقى حق متكتي اخلقنا حق الله حق المرجيسم حق عدي الله متكتي وخلقنا حق المرجيسته اضرع رعادي اصدحات فالعدي افراد الله استغرق حق الله وخلقنا حق المرجيسته دمي كيف ان المرقى افرق يساسل كي متكتي صلاة دارو الصحويا صوتنا وحيتها أذيب المركة صحاوية وعد لها شيء قبلني نواد كد لها شيء إنت أود لها حيب وإلى وقع بسطايا على حد قوله تعالى فتق الله وصدعتم وحدن بي المركة أذيب المريه المركة أيضا وإيها الله صلى الله عليه وسلم حضبه ما مسألة العلم يسكر خلافسيه صلاة من السوء علمي أبي صلى الله عليه وسلم يسكر خلافسيه أهل علم السيد بريه وحاوية وحيكو تجير مركا إلا لسوء علم وعلماء السيد بريه وحيكو تجير إلا لسوء علم سلام حديثة يقول قرنة وقال أجزاء علي صلاتكم ورسله قبل صفيان الثوري إي عبد الله المبارك إي إمام أحمد إسحاق من رهيم القاهويه أئمة العزيزين أيكو تجيرية ومركا صحاوية وحر مرقص على الإمام المروزي أي مسائل كيس قشة جاي عبد الله بن أحمد مسائل كيس قشة جاي أبيه وكوري حنفية اللفت ونصاص قضاء حنفية دونا وحي قضاء إلا الصوء اللي بيقضاء لكن مركا شافية يقو وحي قضاء سنة المنزل وشيخ رحمه الله تعالى في المجموع وكشة جاي جلت كمرقص حوالي الصدحات سبحان الله سبحانه يا الله بقدر يكون تريشن أيا رحمه الله تعالى وكيره تجب الإعادة إن تيقن الخطأ حبيء يقيس إن الخطأ يجف أحد مرقى سبحانه يعملوا قبل المال هاي نوتكري وصلاة نوتكري قبل المال هاي نوتكري هذا أوه بصلاة صلاة وصلاة يعني شيخ رحمه الله تعالى إذا مشاهد أن كتاب جس أمك جس الكبار سبحانه زيتر يا الله أيه كل شيء لكن سنة الراجحة وسنة الجواهير تعي قبانه إمام أحمد وإسحاق يا حنفية إيه عبد الله المارق يا صفيان الثوري إيه ساسح القرن لكن هناك القادة ما يوم وقته صلاة أم بهم هذا يكون عباطين قبل ما أنا يتبطي فرقا يكون أم النساء لكن صلاة وقته يموتري ومرض ما لغوشة لي حسو أم النساء الخير ولا سأخذ جينا أقول عليه وقال الجابر رضي الله عنه وحيره كنا وحامناه مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في مصيرة صعب أو سرية أبا عريان مرقص فأصبنا مصير سرية الحالة إلىها وذنبات كنت يقول الله صلى الله عليه وسلم وحكوا إلىها وبقل بقل إلى مرقص أفر بقل أفر بقل يحيي كبلا وحالي دعوة عيلا لكن سرية إلى عريان فأصبنا وحدي قدعي غيب المرقص حوي عورير يقضى مقدعي فتحرغينا وادنا لي واختلفنا في القبلة قبلنا رسو خلافني فصلى ووتك لي كل رجل من كسته ومنا أنغم لمنه على حدة بروه تكلي فجعل أحدنا من أنغم لمنه وحمرق صحويا الله صلى الله عليه وسلم فجعل الحقل لدلم أحدنا من أنغم لمنه خطي للجيحة يدين يديه الكيسة لنعلم أمكنة رميرها يلسان وغانه فلما أصبحنا مرقى ليابريسا لنظرناه ومعيقني فإذا نحن صلينا ومغوتكني على غير قبلة قبلة ما نحن فذكرنا ذلك النبي نبي يوم أشعر صلى الله عليه وسلم فلم يأمرنا بالعادة إنه سوء على الله أمره وقال وحنا قال أجزاء صلاتكم صلاة دنيا بكي بدهي وكان صلى الله عليه وسلم وحايا يصلي فيه كذا نحو بيت المقدس والكعبة بين يديه قبل أن تنزل هذه الآيات في سودك لحية أبنبه بيت المقدس حقه يدخلي آياتنا سودك تمرف قد نرى تقلب قد نرى وعرقنا تقلب وجهك وجهك قدوم فيسا في الصلاة صلاة حقه فلنولينك وكوجهيننا قبلة تنقل ترضاها عدد الغالية تتعي فولي وجهك وجه هذا الديني شطر المسجد الحرام مساك حرم قبرة الرئيس وكا فلما نزل مركي سولي في استقبل الكعبة كعبنا يقابلي فبينا وقت الناس ضدك بقضاء القضاء كسره في صلاة الصبح صلاة يسوع إذ وقت يجاء المحاولي آتي بالمنية فقال المحوري إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد انزل عليه ولو سود الدي الليلة حري قرآن القرآن ولو سود الدي وقد أمر وعلى أمري أن يستقبل الكعبة كعبة إنه قابله ألا فاستقبلوها والكعبة قابلة وكان وجوههم وجياشهم وحيحي إلى الشام شام حقيا فاستداروا ويصوروا واستدار إمامهم إمام كله يصوروا حتى استقبل بهم الله إليه إلا قابلي القبلة قبلي ذلك كل واحد رحمه من أقول عندنا قريه دي الله إلى إن شاء الله تعالى وتعالى وقت أن نقل على الله أعلم صلى الله عليه وسلم إن شاء الله تعالى إن شاء الله